بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتشجيع على تعلم العلم الشرعي والمسابقة إلى ذلك والصبر على ذلك مع الدعوة إلى الله وإنشاد الناس إلى ما خلقوا له وتحذيرهم مما يغضب الله عليهم. أيها الإخوة بالله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل لذلك. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم، هذا إنكار على من ظن ذلك. ليس الأمر كذلك، لم تخلقوا عبثا ولكن خلقتم لأمر عظيم، وذلك الأمر هو عبادة الله وحده والاستقامة على دينه والتواصي بحقه. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. المعنى: هل ظن الإنسان أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، بل هو مأمور منهي، مخلوق لأمر عظيم وهو عبادة الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ينفي سبحانه أن يكون خلق السماء والأرض باطلا، بل خلقهما لأمر عظيم، خلقهما بالحق وللحق. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوه ويطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه. هذا الواجب على جميع الطبقات من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، من حاضرة وبادية، من علماء ومتعلمين. على الجميع أن يعبدوا الله، وهذه العبادة هي توحيده سبحانه وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة توحيد الله، وذلك بتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار وأشراط الساعة وغير ذلك. مع فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو الأمر الذي خلقوا له، وهذه العبادة التي خلقوا لها. سمى الله طاعته وتوحيده عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة هي الذل والخضوع. فالعبد يؤدي حق الله بذل وخضوع وانكسار بين يدي الله، لا عن تكبر ومنة، ولكن عن ذل وخضوع وانكسار. تقول العرب: طريق معبد مذلل، وتقول أيضا: بعير معبد مذلل قد أحل وشد عليه. فسمي العباد عبادة لذلهم لله وانكسارهم بين يديه وكونه سبحانه والمتصرف فيهم كيف يشاء. وسمت طاعته وتوحيده وعبادة لأن ذلك يؤدى بالخضوع والذل والانكسار بين يدي الله مع رجاء الرحمة وخشية العقاب. فعلى جميع المكلفين أن يتبصروا في العبادة وأن يتعلموها حتى يعرفوها عن بصيرة مما قال الله ورسوله. وأصلها وأساسها الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسله وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أساس العبادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك الإيمان بأنه سبحانه مستحق العبادة وأنه لا معبود بحق سواه، وأن الإيمان وأن الواجب الإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله، مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله وأن الله أرسله إلى الناس كافة جنهم وإنسهم وأنه خاتم النبيين كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده هو كافر، مثل أحمد القادياني وأتباعه، هذا كفر وضلال. لو النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وردة مع الإسلام ممن يدعي الإسلام. فالواجب عليك يا عبد الله والواجب عليك يا أمة الله التبصر والتعلم حتى يعرف كل واحد من المكلفين هذه العبادة وحتى يقوم بها ويستقيم عليها فيعبد الله وحده ويحقق معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وحتى يحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله وذلك باتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من توحيد الله والإخلاص والإيمان بأنه مستحق لا يعبد، ولا بد من الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك الإيمان بجميع المرسلين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم وإمامهم وأن الواجب عليك اتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أحب الله فعليه أن يتبع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون أمره، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفتنة الشرك نعوذ بالله، فالمعاصي قد تجر إلى الشرك، المعاصي والبدع تجر إلى الشرك بالله وكفره ثم العذاب بعد ذلك. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على جميع المكلفين التعلم والتبصر. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خيرهم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس أهل القرآن، من تعلم القرآن وتعلمه هم خيار الناس. خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان واد في المدينة فيأتي بناقتين سمينتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا يا رسول ما يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أن يرد واحدكم إلى المسجد، لأن يرد واحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين سميتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غوايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يدل على أن التفقه في الدين والتبصر من طريق الكتاب والسنة دليل على أن الله أراد للعبد خيرا، والإعراض عن ذلك وعدم التفقه في الدين من الأدلة على أن الله ما أراد بالعبد خيرا وأنه على خطر عظيم. فجدير بالنساء والرجال، جدير بالجميع، بالشاب والشابات، بالكهول والشيوخ والعجائز، كل عليه واجبه، حتى الشيخ والعجوز كل يتعلم حتى يكون هذا بصيرا. لا بد من التعلم، أنت مخلوق لتعمل، كيف تعمل وأنت لا تعلم؟ لا بد من تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سواء كنت شابا أو شيخا، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، لا بد من التعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب كثير، وأصاب طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث من الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرى بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرشد به. فليتلقى بالدين وتعلم وعلم غيره مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأمتت الكلى والعشب كثير وأمسكت الماء حتى شهد منه الناس وانتفعوا. أما الذين لا يتعلمون ولا يعملون مثل القيعات التي يمر بها الماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، يزل عنها ولا تنبت ولا تحفظ ماء. والتعلم يكون من الكتاب والسنة، من القرآن، القرآن الكريم والسنة المطهرة، هذان هما أصل الدين، هما أصل العلم. وما يعين على ذلك من كتب المصطلح، كتب وصول الدين، كتب الفقه، كتب اللغة العربية، هذه تعين على ذلك. وهكذا ما ألفه العلماء انتفعوا به، استعانوا بكلام أهل العلم في فقه الكتاب والسنة، ينظر كلام العلم وما جمعوا يستعين بذلك على فهم ما قاله الله ورسوله. وإلا فالأصل أصل العلم قال الله وقال رسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله إلى القرآن والرسول إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنة بعد وفاته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى الكتاب والسنة. هذا العلم، العلم قال الله قال رسوله، ليس قال فلان وفلان. العلم قال الله قال رسوله، ثم ما يقوله العلماء عن قال الله عما قاله الله ورسوله. العلماء هم الأدلة، هم المرشدون، هم موجهون الخير، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، استشهدهم على توحيده مع الملائكة، هم الأدلة. والحديث العلماء ورثة الأنبياء. ويقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية كاملة للعلماء وهم الرسل وأتباعهم من العلم، لهم الخشية الكاملة. كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، لكن الخشية الكاملة العظيمة للرسل وأتباعهم من العلماء، هم أعلم الناس بالله وهم أخشاهم لله. وكل ما تعلم الإنسان وزاد علمه زاد خشيته لله من الرجال والنساء. وكل مسلم وكل مسلمة عليه أن يخشى الله وعليه يراقب الله فيؤدي أمره وينتهي عن نهي ويقف عند حدوده، هذا الواجب على الجميع. وعلى أهل العلم الدعوة إلى الله، العلماء أتباع الرسل أن يدعو الناس إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم. هذه فائدة من العلم، أن تعلم وتعلم غيرك. الفائدة من العلم أن تعمل بعلمك فتؤدي ما فرض الله وتنتهي عما حرم الله وتسارع إلى مرضي الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، ومع ذلك تعلم غيرك، ترشد غيرك، توجه غيرك، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسل هم الدعاة إلى الله، وهكذا أتباعهم على بصيرة هم الدعاة إلى الله. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومرض الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا الرسل وأتباعهم يدعون إلى الله ويرشدون إليه ويبصروا الناس لما خلقوا له. وعلى العبد أن يخلص لله في تعلمه في دعوته، لا يتعلم للدنيا أو ليقال فلان عالم، ولا يدعو إلى الله يقال أنه يدعو إلى الله وليمدح له، ولله يتعلم ليخلص نفسه من الجهالة، ليعرف ما أوجب الله عليه، يرجو ثواب الله لا رياء الناس ولا محمدهم لطلب محمدتهم، ولكن يتعلم ويتلقى يرجو ما عند الله، يريد أن يخلص نفسه من الجهالة، يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره. وهكذا الدعاة يدعون الله ليخلصوا ذمتهم وليبرئوا ذمتهم ولينفعوا غيرهم وليحوزوا ثواب الله وليقتدوا بالرسل. أتباع الرسل هم الدعاة إلى الله على بصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت تدعو إلى الله لأجل دفع الناس نصحهم وبراءة ذمتك، ومع ذلك تحوز مثل أجورهم. فإذا أسلم على يديك 100 لك مثل أجورهم، وإذا أسلم 1000 لك مثل أجورهم، وإذا أسلم 1000000 لك مثل أجورهم. وهكذا إذا هدى الله على يديك جماعة لك مثل أجورهم. إنسان عاقل لوالديه تنصحه فيهديه الله ويبر والديه يكون لك مثل أجره. إنسان يشرب الخمر تنصحه فيهديه الله يكون لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الدخان تنصحه فيستجيب يكون لك مثل أجره. إنسان يتعامل بالربا تنصحه فيتوب إلى الله يكون لك مثل أجره. إنسان يحلق لحيتها ويقصها تنصحه فيوفرها ويكرمها يكون لك مثل أجره. إنسان يرثى بالناس تنصحه فيكف لسانه ويحذر يكون لك مثل أجره. إنسان نمام تنصحه فيكف لسانه ويحفظ دينه يكون لك مثل أجره. إنسان يودي جاره تنصحه فيكرم جاره ويكف عن أذاه يكون لك مثل أجره. إنسان يودي زوجته ويسيء عفرتها تنصحه تقول اتق الله فيكون لك مثل أجره. وهكذا المرأة إذا نصحت غيرها يكون لها مثل نصحت أختها التي تسيء عفرة زوجها أو تعق والدها، إذا نصحتها أختها في الله يكون لها مثل أجرها. وهكذا إذا نصحت أخاها أو أباها أو زوجها أو غيرهم يكون لها مثل أجورهم. وهكذا إذا نصحت أمها وأخواتها أو غيرهن يكون لها مثل أجورهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا من فضل الله والرحمة وإحسان. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر. الواجب على أهل العلم أن تأمر أن يأمر أوقاتهم بهذا الخير العظيم، يتعلم ويعلم، وقت يتعلم وقت يعلم، وقت يتعلم وقت يدعو إلى الموت، هكذا إلى الموت يتعلم ويعلم إلى الموت. العلم ما ينتهي، واجب على طالب العلم يتعلم إلى الموت ولو أنه بمئة سنة، يتعلم يخفى عليه أشياء ولو تعلم، العلم أكثر، يتعلم وينسى، قد يتعلم اليوم وينسى باكر، التدبر والتعقل والعلم. قال تعالى: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على الجميع، الرجال والنساء، الشباب والشيب، الجميع على الجميع التفقه في الدين، التبصر، وأصل ذلك القرآن، فالعناية بالقرآن وبكتب التفسير المرضية هذا من أهم المهمات، هو أصل الدين، أساس العلم لله هذا القرآن. وإذا أشكل شيء يراجع كتب التفسير مع التدبر، تفسير ابن كثير، ابن جرير، البغوي، غيره من التفاسير المعروفة. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القرآن سنة، يتعلم ويحفظ من القرآن ما سنة ما تيسر، مع العناية بالقرآن وحفظه يعتني بالسنة أيضا، لأنها الوحي الثاني، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول. ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على أهل العلم أن يعتنوا بهذا وهذا، أن يتفقهوا في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا طلاب العلم يعتنوا بهذا وهذا، كما يحفظ القرآن ويعتني به ويذاكر فيه ويحرص ويراجع كتب التفسير، كذا هكذا السنة يعتني بها أيضا، يحفظ ما تيسر منها، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني جواهر المقدسي، كتاب طيب، عمدة الحديث هذه صحيحة، من أهم الأشياء حفظها. الأربع النووية وتتمة ابن رجب 50 حديثا مهمة من جوامع الكريم، حفظها من أهم المهمات، من أنفع الأشياء. بلوغ المرام كذلك كتاب جيد مهم، حفظه مهم، وكتاب محرر مفيد. فإذا تيسر للطالب العلم يحفظ 50 النووية الرجبية وعمدة الحديث الحافظ بن عبد الغني وبلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذه ثروة عظيمة مفيدة. وإذا كانت عنده همة عالية منتقى الأخبار أيضا كتاب عظيم إن استطاع حفظه، مع المراجعة، مع مراجعة الصحيحين والاستفادة من الصحيحين وكتب السنن ومسند أحمد ومرطئ مالك كتاب الدارمي وغيرهم، إذا توسع علمه وعطاه الله السعة والبركة في الوقت والعمر يتوسع، يتزود من كتب الحديث ويعتني بها حتى يعرف مراد الله من كتابه، وحتى يعرف مراد الرسول من سنته، وحتى يجمع بين الأحاديث التي فيها قد يكون في ظاهرها التخالف، وحتى يعرف العام والخاص والمطلق والمغيد، فيكون على بصيرة في علمه وعلى هدى فيما يأتي ويدر وفيما يفتي به وفيما يعلمه الناس. كلما اتسع العلم وزاد التفقه في الدين زادت البصيرة فيما أمر الله وفيما نهى الله عنه، وفي ما يجب وفيما يستحب وفيما يباح. فالأحكام خمسة: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، والعقول فيها الصحيح وفيها الباطل. فكلما زاد علمه زادت معرفته بهذه الأحكام، وكان على بصيرة في عمله في فتواه. والواجب في جميع ذلك الإخلاص، الحذر من الرياء. الواجب الإخلاص بكل أعماله، في تعلمه وتفقهه وفي جميع عمله، يريد يخلص لله، يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد أن ينقذ نفسه وينقذ غيره من الجهالة، يريد أن يتعلم ما أوجب الله وما شرع الله ويعلم غيره، يريد الأجر من الله. فنصيحتي لأهل العلم أن يتقوا الله في هذا الزمن الذي قل فيه العلم، ينبغي لطالب العلم أن يتوسع في دعوة الناس، في توجيه الناس للخير، في إيجاد حلقات العلم في مسجده أو في مساجد أخرى حتى يتعلم الناس. حتى ينشر العلم الذي أعطاه الله. وهكذا المحاضرات والندوات المشاركة فيها أمر مهم. وهكذا إذا سافر إلى أي جهة من البلدان ينصح ويذكر بالله جل وعلا. إذا سافر إلى أي بلد يعمل ما يستطيع من الدعوة إلى الله في أي بلد وصل إليها، ينشر العلم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا العلم والإيمان، مع إيمانهم وعملهم الصالح يتواصوا بالحق، يعني يتناصحون ويرشدون إلى الله عز وجل ويصبرون، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر إخواننا في بلاد الله في كل مكان الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنح الجميع الفقه في الدين، وأن يولي على المسلمين خيارهم في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم بطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم آمين. ورد كثير من الأسئلة، ولعلنا أن نعرض شيئا منها على سماحته وأن نستأذنه في ذلك. نعم بأس، الحمد لله. يقول السائل: سماحة الشيخ سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أريد من سماحتكم أن توضحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وما رأي فضيلتكم فيما يسمى الآن بدار الرقية الشرعية؟ لأن كثيرا من إخواننا جعلوا دورا يرقوا الناس ويضعوا أجهزة مكبرات الصوت ويقرؤون قراءة جماعية، وهل الذهاب إليه ينافي التوكل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الرقية مشروعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ورقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك لم يزالوا يرقون ويسترقون أيضا. وأمر عائشة أن تسترقي لمرة من أصحابها، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر، كل هذا لا بأس به. وأما حديث في السبعين: هم لا يسترقون ولا يكتبون، فمعنى تركها أفضل، ترك الاسترقاء، ترك الطلب، يعني يقول اقرأ عليك، تركه أفضل، إلا إذا دعت إليه الحاجة، إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كما أمر النبي عائشة وأم أولاد جعفر، لا بأس ولا حرج. وله شرط أن ما يكون من السبعين إذا كان لا يسترقي، هذا من الفضائل التي من خصال السبعين، ولا تمنع أن يكون من السبعين وإن استرقى. ليس مراد النبي أن من استرقى ما يكون منهم، مراد أن من خصالهم، ومن خصال ترك الكي، وإذا دعت الحاجة الكي فلا بأس أن يكمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار، وشربة محجم، وشربة عسل، وما أحب أن أكتوي. إذا دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس بالكي، كما فعله الصحابة وغيرهم. وأما كون يرقي فلا بأس، الرقية مشروعة. أما حديث لا يرقون هو حديث ضعيف ليس بصحيح، إنما المحفوظ: لا يسترقون، السيد يسترقون، يعني يطلبون من يرقيهم، هذا تركه أفضل، إلا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس يسترقي. وأما يقول الرقية المطلوبة، فإذا رقى أخاه من دون طلب مأجور، كما رقى النبي بعض أصحابه، لا بأس، كنت ترقي أخاك تنفذ عليه أنت مأجور، إذا كانت الرقية شرعية من القرآن والسنة والدعوات الطيبة لا بأس بهذا. والذي يرقي الناس يعني هم محله يرقيهم، ينفذ على الإنسان، أما من يجعل مكبرات ويقع على العموم هذا ما له محل، هذا غلط. إنه ينفذ على المريض، على محل المرض، على صدره، على يده، على رأسه، محل المرض ينفذ عليه. وإذا كان اثنين متقاربين نفذ عليهم جميع الناس، أما في الهواء هكذا لا، ما له حصل، هذا شيء خرافة ما لها أصل. الصحابة لما مروا على جماعة من العرب فيهم من لدغ سيده قال لدغ رقاه الصحابي في محل الأذى رقاه ونفت عليه من فاتح حتى شفاه الله. فإذا نفت عليه في صدره في على يده على رأسه لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتبشير يعني الرقى غير الشرعية الرقى لما تعرف معناها أو رقى بغير الشرع هذه لا تجوز. أما الرقى بالقرآن والدعوة الطيبة فلا بأس مثل ما قصص لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. وهذا السائل يقول لي ابنة توفاها الله وهي في سن 13 من عمرها فهل عليها حج؟ كانت قد بلغت بإنبات الشعر حول الفرد أو بالحيض أو بالإنزال إنزال من يعني احتلام أو تفكير هذه مكلفة. إذا كان عندها مال لها مال يحج عنها ولا ما عليها حج الحج على من استطاع لكن إذا عندها مال يحج عنها. أما إذا كانت ما كلفت ومن 13 ما كلفت من جهة السن السن 15 لكن قد تكلف من جهة الحيض قد تحيض من 12 و 11 10 قد تكلف من جهة الشعر الشعرة نبت حول الفرج قد تكلف من جهة إنزال المن التفكير في الجماع في التفكير فيما يتعلق بالرجال فتنزل. والرجل كذلك قد يبلغ الحلم بالإنزال بالاحتلام وغيره وبالشعرة وبخمسة عشر سنة إذا أكملها ومرة كذلك بإكمال 15 سنة وبإنزال مي عن احتلام أو شهوة وبما في الشعر وتجد المرأة أمرا رابعا هو الحيض. ولو حج عن الصغير لا بأس وحج نافل لا بأس الحج عن وليه هما الصغير حج نافل لا بأس هذا ما حج نافل مثل ما يحج عن غير المستطيع مات إنسان وما يستطيع حج عنه أولاده ولا غيره حج نافل لأن ما يلزم حج فريضة ماتوا ما يلزم حج فريضة. السائل يقول جمعت زوجتي وقت أذان الفجر في رمضان وانتهى بعض المؤذنين وأنا لازلت في حال الجماع وبعض المؤذنين لم يبتدوا في الأذان إلا بعد انتهائي من الجماع من الجماع فما رأي فضيلتكم؟ لا شيء عليه ما دام الجماع وقت الأذان ليس عليه شيء لكن المشروع لك أن تتقدم مثل الإنسان النبي يصوم يتقدم يكون قبل الأذان في أثناء الليل في آخر الليل يحتاط يبتعد عن الشبهة. نعم. وعلى السائل يقول أسكن أنا وزوجتي مع أبيها في منزل واحد وهو يريد أن يضحي فهل تجب علي أضحية أم لا؟ أضحية سنة هي بواجبة أضحية سنة مع القدرة وإذا كنت مع خالف البيت مع أب الزوجة كفى يضحى عنكم جميعا بواحدة كفى عنكم كلكم أنتم صلى أهل بيت واحد فإن ضحيت أنت أو ضحاه كفى وإن ضحى كل واحد منكم فلا بأس كله خير. وهذا يقول أصابني مرض من عام قبل الماضي ولم أتمكن من صيام رمضان في تلك السنة والآن من الله علي بالشفاء ولله الحمد علما بأني لم أقضي حتى الآن فما الواجب علي؟ عليك الصوم عليك الصوم فدية طعام مسكين إذا كنت تستطيع أخرت حتى جاء رمضان لمضى إذا كنت تستطيع القضاء قبل رمضان وتسهلت فعليك القضاء مع إطعام. أما إن كنت بازلت مريضا حتى جاء رمضان فليس عليك إلا القضاء تقضي والحمد لله دون طعام. أما الذي يدركه رمضان وقد فرط وتساهل يجمع بين الأمرين بين الصيام وبين إطعام مسكين عن كل يوم نصة عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو غيرها. نعم. وهذا السائل يقول إذا تمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج ولكن قدر الله أن أحج في العام الذي اعتمرت فيه في أشهر الحج فماذا علي؟ عليك أن تهدي حج واحد ذبيحة لأنك يعني ستزم المتعة على الصحيح ولو ما نويت. إذا عدت الأمر في شواله وإذا قعد ما عندك نية حج ثم يسر الله لك الحج تهدي لأنك حصل لك التمتع بالعمرة يا الحج فعلا هذا هو الأرجح. نعم. نعم هذا هو السؤال الأخير. يقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, أنا أحد طلبة كلية الشريعة في الرياض, ونحن في هذه الكلية كما تعلمون نطلب العلم بطريقة نظامية ويوصينا فيها علماؤنا حفظهم الله بالإخلاص لله في طلب العلم, وأما يكون الهم الأول هو الوظيفة أو المركز العلمي بعد ذلك, ولكن قد يدور في النفس شيء من قبل ذلك وهو الجمع بين طلب العلم والنظر إلى ما بعد ذلك من أمور الدنيا من وظيفة ومركز بعد التخرج, فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا يضر ذلك, ولكن طلب العلم لأجله يرجو أن ينفع الله به, يتوظف, يدرس, يدير مدرسة, يعمل ما ينفع المسلمين, لا بأس, هذا تابع, هذا قصد تابع. إذا كان الهدف الأول تعلم العلم فالحمد لله, كون يقول يرجو أن الله ينفع به وأن يتوظف ويغنيه الله عن الحاجة إلى الناس لا بأس, الحمد لله. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ بعد شكر الله سبحانه وتعالى ونقول جزاه الله عنا خير الجزاء. والآن جاء دور توزيع الجوائز على الإخوة الفائزين. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.